كيف إن قال قائل؟ أولا ليس بنجس حتى لو أصاب الثياب، فإن زادت أو نقصت لم تقبل إلا إذا كانت العبادة يمكن أن تتبع وتكون هي أيضا باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا صح ما سمعنا تكبير الإمام ونحن في هذا، لكن هذا من تيسير الله دون أوزاها. ثم جدد عمر الاجتماع على إمام واحد فقط من السنة، أنه لما حرمت الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولم يتحاشى الصحابة رضي الله